بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوه. وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاذنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاذنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله رب العالمين، نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوه. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي معرفة المستقبل أو معرفة الغيوب التي تكون في المستقبل. وكانوا قبل البعثة كثيرا، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء كما قال الله تبارك وتعالى، وأن قال الله عز وجل عن الشياطين مسترقي السمع: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. والكهان يأخذون عن مسترقي السمع مما يخبرهم به شياطين الجن من أوليائهم بما يقع في الأرض من الأخبار، ويغتر بذلك كثير من الناس. وقد قال الله تبارك وتعالى فيهم: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالإنس يستمتعون من الجن، من شياطين الجن، بما يأتونه من الأخبار الغيبية وما يقضون لهم من الحاجات. والجن يستمتع من الإنس بالتعظيم والتبجيل والعبادة والذبح والتقرب. وذكر المؤلف رحمه الله ما رواه الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ما ذكر أهل الحديث أنها حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث رواه مسلم لكن ليس فيه فصدقه بما يقول، هذه الزيادة ليست في مسلم، هذا وهم إما من المؤلف رحمه الله بحيث دخلت عليه هذه الزيادة مما رواه أبو داود والحاكم، وإما هو خطأ من بعض النساخ انتشر في نسخة كتاب التوحيد، لأن الحديث في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ليس فيه، فصدقه بما يقول، إنما فصدقه بما يقول هي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود، يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ورد في رواية أبي هريرة التي أخرجها أبو داود في سننه، وكذلك للأربعة نحوها. أما صحيح مسلم فليس فيه فصدقه بما يقول. من أتى عرافا، العراف كما ذكر شيخ الإسلام ونقله عنه الإمام، أن العراف اسم لمن يدعي معرفة الغيب من الكهان والمنجمين ومن يقرؤون الكف أو يضربون أو يخطون على الرمل ويضربون الحصى والودع، كل من يتكلم بمعرفة الغيب ويدعي أنه يعرف الغيب فهو عراف. وقد ترتب وعيد شديد، أو حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذنب العظيم، وهو إتيان العرافين والكهان. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، وهذا التنكير يفيد العموم، عن شيء صغير أو كبير، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا والعياذ بالله تعالى حال السائل، فكيف يكون حال المسؤول؟ إذا كان الذي يسأل العراف عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما، ما معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ يعني أنه يصلي 40 يوما ولا تقبل له هذه الصلاة، لا يؤجر عليها، وإنما تجزئه عن الفريضة، تسقط الفريضة عن ذمته، لكن لا ثواب له فيها. وليس معنى ذلك أنه يترك الصلاة 40 يوما، لو ترك الصلاة فقد كفر، ويكون هذا ذنب آخر غير ذنب إتيان العراف أو الكاهن. والعلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف أو الكاهن أن يعيد صلاة 40 يوما، لا يلزمه الإعادة. فإذا كان هذا حال السائل فكيف بحال الذي يدعي أنه يعرف الغيب؟ حاله أشنع وأفظع وأشد حرمة. ويجب على من قدر على منع العرافين والكهان أن يمنعهم إن رآهم أو علم بهم، سواء كانوا في الأسواق أو كانوا في بيوت خاصة بهم، ولا يجوز السكوت عنهم، بل يجب التحذير منهم ومنعهم من ذلك، وبيان ما في إتيان العرافين والكهنة من هذا الذنب أو هذا الوعيد الذي هو من كبائر الذنوب، أن يحرم الإنسان من ثواب صلاته 40 يوما، والعياذ بالله تعالى. وأما حديث أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا أشد وأشنع، أن يأتي العراف أو يأتي الكاهن فيصدقه. والتصديق غير السؤال، إذا كان مجرد السؤال، مجرد أن يسأل العراف أو الكاهن لا تقبل له الصلاة 40 يوما، أما السؤال مع التصديق أن يصدق بما يقول، أن يعتقد صحة ما يقول هذا العراف أو الكاهن، فهذا أشد من الأول، بل هذا قد كفر بشيء مما أنزل على محمد، فقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن المختص بعلم الغيب هو الله وحده لا شريك له، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال سبحانه: عالم الغيب والشهادة، وآيات أخرى مشابهة لهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى تفرد بعلم الغيب. وهذا الكفر لا شك أنه كفر دون كفر، يعني من أتى عرافا أو سأل عرافا وصدق لا يخرج عن الإسلام، ولكن يكون قد وقع في الكفر العملي والعياذ بالله تعالى. وغالب الكهان إنما يأخذون عن الشياطين، إنما يأخذون عن الشياطين، ويغتر بصدقهم الناس في بعض الأمور، مع أن العراف كما جاء في الحديث ومر معنا يخلط مع كلامه الكذب، حتى أنه يكذب 100 كذبة ويكون فيها خبر صحيح واحد فيصدق بذلك الخبر، وينسى الناس الكذبات التي كذبها فيقولون: أليس قد أخبر أنه يحصل في يوم كذا كذا وكذا، فوقع، فيصدق بتلك الكذبة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد كفر بما أنزل على محمد، احتج به أهل العلم على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان الغيب وهو كفر، والمصدق لهما بذلك ويرضى يكفر والعياذ بالله. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه مرفوع: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى، إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس الحسيني: العراف اسم للكاهن والمنجم، والرمان نحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الفور. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبادات وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاف. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، طبعا حديث أو أثر ابن مسعود نحو ما رواه أبو هريرة مرفوعا عند أبي يعلى صاحب المسند المعروف، مسند أبي يعلى، واسمه أحمد بن علي بن مثنى الموصلي، من الأئمة الحفاظ. حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا. كلمة ليس منا ظاهرها التكفير، أنه ليس بمسلم، ولكن يقصد بها أنه ليس على طريقتنا ولا على سنتنا، هذا في الأغلب أن ليس المقصود منها خروجه عن الملة بالكلية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، لا يعني ذلك أنه إذا غش يخرج عن الإسلام ويكفر، وإنما المقصود أنه يكون على غير من على غير هدينا ولا أخلاقنا ولا سيرتنا. وقد تحتمل التكفير في بعض الأشياء كقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بغيرنا فليس منا، أو ليس منا من تشبه باليهود والنصارى، فهذه تحتمل أحيانا الكفر الأكبر إذا تشبه بهم في عقائدهم أو في عباداتهم، أو تحتمل الكفر الذي هو دون كفر إذا تشبه بهم في ملابسهم أو في شعورهم وما أشبه هذا. يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير، والتطير مر معنى تعريفه وهو التفاؤل أو التشاؤم بالطيور، شيء كان يفعله للجاهلية، يأتون إلى الطيور في أوكارها ويطيرونها، فإذا طارت ذات اليمين تفاءلوا بالشيء، وإذا طارت ذات الشمال تشاءموا وكرهوا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من تطير من تشاءم، سواء كان بالطير أو كان بغيره من الحيوان، أو كان تطيرا بيوم كساعة أو ساعة أو شهر أو اسم أو رقم أو ما أشبه ذلك، فهذا الفعل وهو فعل الطيرة يخالف التوحيد، يخالف التوكل على الله سبحانه وتعالى. أو تطير له، يعني قال له قائل وتابع، قال له أنصحك أن لا تفعل كذا، أني رأيت كذا، فيسمع بكلام هذا المتطير. أو تكهن، رجم بالغيب بغير بينة ولا برهان ولا قرين، مجرد رجم بالغيب ودعوى علم الغيب والمستقبل دون دليل، لا يكون عنده دليل، ليس عن دليل حسي ولا شرعي. أو تكهن له كالذي يأتي إلى الكاهن فيتكهن له ذلك الكاهن ويتابعه، وهكذا من سحر وزاول السحر بنفسه، تعلم السحر وزاوله بنفسه، أو سحر له يذهب إلى الساحر فيسحر له، كل هؤلاء تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليس منا. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كل من فعل هذه الأمور فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل من تلقى هذه الأمور ولم يفعلها بنفسه، لم يمارس الكهانة بنفسه ولم يمارس السحر بنفسه ولم يتطير هو بنفسه، وإنما هو تلقاها عن غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ منه، إما لشركه كالطيرة، وإما لكفره كالسحر والكهانة. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل سواء بسواء. والبزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري، صاحب المسند الكبير قد طبع. قال البغوي وهو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي صاحب كتاب التفسير معالم التنزيل مطبوع محقق، وكذلك صاحب الكتاب الواسع شرح السنة كتاب عظيم جليل القدر. قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يعني العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقات والضوال من الإبل أو الحاجيات والمتاع، ويخبر عن أماكنها أو أين توجد. والعراف قال شيخ الإسلام اسم للكاهن والمنجم الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق، ينظر في النجوم ويدعي معرفة الغيب بالنظر في النجوم وسيرها وغروبها وطلوعها ونحوه، ممن يدعي علم الغيب. وكذلك يدخل فيهم من يدعي الكشف، ممن ينتسب إلى الصوفية. هناك طوائف ممن ينتسب إلى التصوف يدعي كشف المستقبل أو كشف المغيبات، وهذا مشارك للعراف وللكاهن في هذا الأمر المحرم، وهو ادعاء معرفة الغيب. ولا ريب أن الولاية هي الإيمان وتقوى الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، أهل الإيمان وأهل التقوى. والتقوى تعني العمل بالأوامر وترك النواهي والزواجر، هذا هو أو هذه هي التقوى. فالذي يدعي الولاية لا يقدر بالغيبيات ولا يدعي الكشف ولا معرفة المستقبل، ولو كان ذلك من الولاية الصحيحة من الولاية الحقة لكان أولى الناس بها أتباع الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، وأولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم توجد عند الصحابة فضلا عن التابعين ومن بعدهم مثل هذه الأمور وهم سادات الأولياء؟ ما كان عندهم مثل هذه الدعاوى ولا هذه الشطحات، بل ربنا سبحانه وتعالى اختص نفسه بعلم الغيب، ولا يحل لأحد أن يدعي المشاركة لله سبحانه وتعالى في هذه الصفة الإلهية. فإذا كل من يتكلم في معرفة الغيوب والأمور المستقبلية هو كاهن أو عراف، وهذه منزلة لأهل الباطل ليس لأهل الحق. ولا ريب بحرمة الانتساب إلى مثل هذه العلوم التي فيها المنازعة لرب العالمين فيما اختص به بعظمته وكبريائه وكماله وسعة علمه وحكمته وعلمه لما كان ولما يكون ولما لا يكون، لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختص بذلك كما ذكرنا في الآيات السابقة. فالمدعي لهذا لا يكون وليا لله عز وجل، بل هو عدو من أعداء الله. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر فيه ضعف في سنده، لكن معناه صحيح، يعني أن ابن عباس وغيره من علماء الأمة ينكرون ادعاء معرفة الغيب بأي وسيلة من الوسائل. أبا جاد هي حروف يدعي بها اليهود ومن شايعهم أنهم يعرفون بها المستقبل أو يعملون بها السحر، وهي حروف وطلاسم يضمون بعضها إلى بعض ويعتقدون أنهم يعلمون بها الغيب، أو يعتقدون أنها إذا جمعت كان لها تأثير على الناس. هذا في الحقيقة علم فاسد، علم باطل لا أصل له ولا أثر في كتاب أو سنة، بل هو مما قال الله تبارك وتعالى فيه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالأمم السابقة لما جاءتهم الرسل بالبينات والهدى والفرقان من عند الله عز وجل فرحوا بما عندهم من العلوم الفاسدة الكاسدة، وعارضوا بها ما جاء من عند الله فحاق بهم عذاب الله، أي أحاط بهم عذاب الله عز وجل بما كانوا يستهزئون. قال باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن مسيد: رجل به خلق أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو يشر؟ قال: لا بأس به. أيحل عنه أو يشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به إخباره. فأما من ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. لا يحل نعم السحر إلا ساحر. نعم. قال ابن القيم: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المكتوب، وهي نوعان: إحداهما حل في سحر مثلي وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتغرب الناشر والمتنشر إلى الشيطان بما يحل فيقفل عمله عن المكتوب. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم. باب ما جاء في النشرة. والنشرة كما عرفها أهل العلم بأنها نوع من الرقية والعلاج. النشرة نوع من الرقية والعلاج، يعالج بها من يسحر أو من يصرع أو يصاب بمس من الشيطان. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما أصابه من مرض، أي يكشف ويزال. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور. أما حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، فالحديث فيه ضعف. الحديث فيه ضعف. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب، رجل به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عنها، لا يصل إليه، لا يقدر على جماعه. يؤخذ عن امراته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ابن المسيب رحمه الله سئل عن النشرة فقال: لا بأس بها إذا كان يقصد بها الإصلاح، يعني إزالة السحر. إزالة السحر والسعي في إزالة السحر ليس بمنهي عنه في الشرع، لأن هذا من الأمور الداخلة في التداوي المباح، العلاج المباح، لكن لا يفهم من ذلك أن ابن المسيب أجاز الذهاب إلى السحرة وفك السحر عن طريقه، وإن كان من الناس من رأى ذلك ومن أهل العلم من ذهب إلى ذلك أنه لا مانع من الذهاب إلى من يفك السحر من السحرة، لكن جمهور أهل العلم على حرمة ذلك. قال الإمام ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، يعني هو الذي ذكره في الحديث، هي من عمل الشيطان، والحديث كما ذكرنا فيه نظر، وعليه يحمل قول الحسن وهو لا يحل السحر إلا ساحر. إذا كان يذهب الإنسان إلى ساحر لأجل أن يحل ما به من السحر، فالساحر لا يحل السحر إلا بسحر مثله، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. فالساحر يتعامل مع الشياطين ويسأله ما بال فلان، فيقول وضع له الساحر الفلاني كذا وكذا، فالساحر يفعل سحرا آخر ليبطل عمل الساحر الأول، وهذا من عمل الشيطان، لأن النصوص ناهية عن الذهاب إلى السحرة والكهنة كما مر معنا في الباب الذي سبق. أما النشرة الجائزة، قال ابن القيم: النشرة بالرقية، الرقية بالقرآن وبالأذكار وبأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، والتعوذات كقراءة المعوذتين وما أشبههما، والأدوية المباحة، يعني تناول الأدوية المباحة، والدعوات المباحة، دعاء الله عز وجل بالشفاء، هذا جائز. وقد جاء في الأثر عن ليث بن أبي سليم رحمه الله أحد رواة الحديث، قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، إلى آخر الآيات من سورة الأعراف. وقوله في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تقرأ هذه الآيات في ماء ويصب بها على رأس المسحور. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن المنبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر، هذا كله تداوي مباح وجائز ومذكور يعني في كتب الطب النبوي وغيره، وإن كانت هي ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي ماثورة عن بعض علماء السلف، أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، يدقها ثم يضربها بالماء، يعني يصب عليها الماء، ثم يقرأ فيه آية الكرسي والقواقل. القواقل الآية، السور التي تبدأ بقل، وهي: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ثم يحشو منه 3 حشوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. هذا من الأدوية المباح. وكل ما كان فيه قراءة القرآن والأذكار المشروعة أو الأدعية المباحة التي لا تتضمن الدعاء بأسماء الشياطين ولا ذكر يعني الكلمات غير المفهومة وترديد الطلاسم والأدوية المباحة، ما يتداول الإنسان بشيء حرام كالدماء أو النجاسات أو ما أشبه ذلك، ولا يفعل الشعوذات التي لا دليل عليها لا من عقل ولا من نقل، مثل صب الرصاص أو استعمال بعض الأعشاب للتبخير دون دليل، لا يوجد على بعض أعمال الناس ما يدل عليها من عقل أو تجربة طبيب أو طب أو شرع، ولهذا ما كان كذلك فإنه يترك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هنا سؤالان. السؤال الأول يقول: أحبكم في الله، حفظ الله، إذا فاتتني سنة الفجر هل أصليها بعد صلاة الفجر ووقت نهي أم بعد الشروق؟ ورد في صحيح البخاري أن رجلا فاتته سنة الفجر فقضاها بعد صلاة الفجر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. ووقت النهي ها هنا للتنفل المطلق وليس لقضاء الصلاة ولا لقضاء السنة الراتبة. يقول: ظهر عندنا من يعرفون بعلماء الفلك، ومنهم من تنبأ بالعاصفة الرملية التي حدثت منذ أيام ونبه الناس منها، فهل يعد فعلهم من الكهانة؟ لا، ليس من الكهانة، هذا علم مبني على القياس والنظر. علم الأرصاد الجوية هو علم مبني على النظر وعلى القياس، يتقاس سرعة الرياح، نسبة الرطوبة، درجة الحرارة، ارتفاع الرياح وانخفاضها، النظر في السحب عبر الأقمار الصناعية، يعني كله علم مبني على النظر. مثل إنسان يأتي الآن من الجهراء إلى قرطبة يقول: أنا رأيت في الجهراء مطرا ولعله يأتي إلى هذا المكان، هذا لا يعد كهانة لأنه رأى بعينه ورأى الرياح متجهة إلى الشمال متجهة إلى الجنوب، فيخبر بما ينظر وبما يرى، لا شيء فيه. لكن لو قال قائل: بعد أسبوع سيكون هناك مطر في مكان فلان، هذا كهانة، هذا داخل في الكهانة بلا شك. أما أن ينظر الإنسان إلى ما يشاهده بعينه أو يقيسه بنفسه، هذا لا يسمى كهانة. يقول: ما حكم نسخ الأشرطة الدينية مثل المحاضرات وغيرها للتوزيع وهي مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة؟ لابد من استئذان أصحابها، لابد أن تستأذن أصحاب هذه الأشرطة قبل النسخ لأنها تتعلق بها حقوق، إلا إذا كانت أشرطة قديمة مضى عليها دهر فلا مانع من توزيعها لأن صاحبها يكون قد استوفى حقه. ما المعنى الراجح لتفسير قوله تعالى من سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها؟ في أقوال أهل العلم: هم بها يعني ما يخطر على بال الرجل عندما تتعرض له المرأة، مجرد خاطرة خطرت على قلبه. يوسف عليه الصلاة والسلام بشر، هو بشر وشاب تعرضت له امرأة خطر على قلبه ما يخطر على قلب كل رجل، لكن هذا الهم لا قيمة له عنده بما أوتيه من العلم والإيمان بالله والنبوة والخير الكثير، يعني هذا لا قيمة له، بخلاف الهم الذي كان عند امرأة العزيز المشركة، كان همها عزما وانقلب إلى فعل وغلقت الأبواب وهيأت المكان، في فرق بين هذا وهذا. ما حكم مشاهدة المناظرات عن الكهان؟ هل هناك مناظرات عن الكهان؟ ما أدري والله، في مناظرات يعني عن الكهان؟ صاحب السؤال يا ريت يعلم ايش المقصود، يعني اذا كان في ذلك علم يعني تقام به الحجة على من تكهن او يعني ادعى معرفة الغيب ويرد عليه، هذا لابد وهو واجب، واجب على اهل العلم ان يردوا على من ادعى علم الغيب، وأن يكون ذلك في الوسائل المتاحة، في الصحف، في المجلات، في الفضائيات، في كل ما هو وسيلة ممكن. ما قولكم بمن يعطي اهتماما للأبراج ويقسم الناس عليها ويناديهم بأبراجهم؟ هذا نوع من الكهانة ومعرفة المستقبل ومعرفة شخصيات الناس عن طريق الأبراج، هذا زعم باطل وهو من الكهان، من ادعاء معرفة الغيب، فيقولون من ولد في برج كذا يكون ذكيا، عنده همة عالية، من ولد في برج كذا يكون حاد المزاج عصبيا أو كثير الغضب فاشلا في حياته، من ولد في برج كذا يكون عاطفيا رقيق القلب، هذا كله باطل. وأكبر دليل على هذا أن اليوم الواحد يولد فيه مئات الألوف من البشر، فيهم المؤمن والكافر والحليم والسفيه والعاقل وغير العاقل، هذا كله يعني من كلام يعني من لا يعتقد بتقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.